فزي واحد بيقول لهم بيرد على نظريه الصدفه دي بيقول لهم انتوا عايزين تقنعونا ان في مطبعه حصل فيها زلزال فكل الحروف اللي فات فركشت ثم اعيد ترتيبها مره اخرى لتكتب قصه حازت على جائزه عالميه في الروايه. كده بالظبط يعني حصلت هزه عنيفه في المطبعه حروف وقعت جاي معدوله تاني بالصدفه قامت كاتبه قصه بقى من اول المقدمه الى النهايه روايه عالميه خدت جايزه عالميه. ده كلام. وبرضه في نظريه تانيه بيقولوا حاجه اسمها نظريه الضروره ونظريه الطبيعه وغيرها من الحاجات ديت كلها انحرافات ملهاش ساق تقوم عليها وكلها مردود عليها. لكن للاسف الشديد بدات الحاجات ديت للاسف تبقى موجود لها منتديات ومواقع وموضوع كده واحد يقول لك انا ملحد لتتواجد في بعض بلاد المسلمين. الحاجه الثانيه او المظهر الثاني مظهر الانحراف توحيد الربوبيه جحد بعض خصائص الرب سبحانه وانكار بعض معاني ربوبيته كمن ينفي قدرته على اماتته او احيائه بعد موته او جلب النفع له او دفع الضر عنه او نحو ذلك. يبقى اي واحد هيعطل صفه من صفات الله عز وجل فعل من افعال الله عز وجل اللي هو سبحانه وتعالى متفرد بها يبقى دخل في الربوبيه. يبقى زي ما نقول بقى كده اللي وقع فيه من مشركي مكه هم انكروا البعث واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا سبحانه وتعالى. الانحراف الثالث اعطاء شيء من خصائص الربوبية لغير الله سبحانه وتعالى. ودي بقى فيها كذا نوع بقى. اللي هيعتقد ان الكون ده ليه اربع ابدال واربع اقطاب بيدبروا الكون وسموه الاقطاب الاربعة وبيتجمعوا مع بعض ليلة في السنة وبيديروا هذا الكون. ده اعتقاد عند بعض منحرف الصوفية. مش هنقول الصوفية كلهم وإلا ففيه من التصوف بعض المعاني الحق وفيه من سلكه ممن أرد حقه. لكن غلاة المتصوفة أو منحرفهم عنده نقطة دي إن فيه أرباب أو أقطاب أو أبدال يدبرون هذا الكون. خلاص؟ يبقى ده من مظاهر الانحراف. من مظاهر الانحراف إن واحد يتعامل مع الجن ويعطيهم صفات الرب سبحانه وتعالى. إن الجن دول يقدروا يعملوا أي حاجة في الدنيا وإن الساحر ده يقدر يعمل أي حاجة في الدنيا والكاهن يقدر يعمل أي حاجة في الدنيا. فبيعطي صفات الربوبية من قلب الأعيان وملك الضر والنفع والخلق وغيره إلى غير الله عز وجل زي الساحر وغيره. الاعتقاد أن علم الغيب عند هذا الكاهن وأنه يفعل ويفعل أيضا من خلق الربوبية. أيضا من الشرك في الربوبية الشرك في قضية الملكية والحرية. ودي منتشرة بصورة كبيرة جدا في الدول غير الإسلامية وبدأ يتصدر منها هذا المعنى للدول الإسلامية. زي إيه؟ يقول لك أنا حر في نفسي. يعني هقول لك حاجة هنقول حاجة كده الناس اللي بتدافع عن حقوق الشواذ بيدافعوا عنها ليه؟ إيه منهجهم في الدفاع عنها؟ حرية وإيه؟ وإنها ملكه جسمه ملكه وحر فيه وحر يعمل عايز يعمله. إباحة العلاقات المحرمة غير الشرعية هو يقول لك هو حر أو هي حرة ليه تعمل عايز تعمل. إحنا بنقول ده مناقض بقى للمعنى اللي إحنا قلناه إيه؟ أن الله عز وجل له الملك والملك التام. هو قال عز وجل ومن يملك السمع والإيه؟ والأبصار مين؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى ملك السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. حواسك دي ملك ربنا سبحانه وتعالى مش بتاعتك ان انت تعمل فيها اللي انت عايزه. دي فيما يتعلق بمساله بتاعتي حقي لا مش حقي. ثانيا التشريع مين اللي يعطي للاشياء حكمها؟ ربنا سبحانه وتعالى. فبتقول انا حر اقول لك يعني ايه انت حر؟ حر من ايه؟ في تشريعات ما يصح ابدا انك تتجاوز هذه التشريعات. يبقى ده ايضا من الانحراف في توحيد الربوبيه مساله الانحراف في مساله الايه؟ الملك والملكيه والشعور. وده اللي ورد في سوره الكهف صاحب الجنتين كان يقول ايه؟ قال وما اظن ان تميد هذه ابدا. ما اظن ان تميد هذه ابدا يعني هو عنده بيقول دي ملكي محدش يقدر يعمل فيها حاجه انا ليا ملك كامل عليه.